فضيلة الشيخ، ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على علم الخلق أن كلام السلف قليل كثير فائدة، وكلام الخلق كثير قليل الفائدة، فما هو مراد ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه العبارة؟ فجزاكم الله خير الجزاء. السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يكملون الكلام ولا يحرصون حرصا كبيرا على اطالته، واذا لاحظنا كما يقول ابن رجب في الكتاب المذكور الى كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وجدناه اقل من كلام من بعدهم من التابعين، واذا نظرنا الى كلام التابعين وجدناه اقل من كلام من بعدهم من خلفهم من العلماء المبرزين، وهكذا. فإن قلة الكلام من السمات التي كان يمتدح بها السلف رضي الله تعالى عنهم ويثنى عليهم بها، ذكر ابن أبي يعلى وغيره أن سفيان الثوري جاءه الفضيل بن عياض فأخذ بيده وخرج به وقال: ما أرى في الدنيا مجنونا غيري وغيره. قال: كيف؟ قال: أينا يجلس إلى الناس لا يحب أن يحسن كلامه ويفخمه ونحو ذلك من العبارات. يشير رحمه الله تعالى إلى النية في هذا الباب. فالسلف رضي الله تعالى عنهم قلة كلامهم لا ينقص قدرهم، بل هو سمة فضل وخير وذل، لأن خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. ولذلك فإن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وإن كان كثير من الناس قد خالفوا هذه القاعدة في هذه الأزمان، فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. صحيح الشيخ. سائل يقول: لقد ذكرت سلمك الله بر الوالدين، والسؤال نبأ ذلك عندما يضمن او يضمر في اكرام الضيوف وتقديم الخدمه لهم، راى ذلك طبيعه الوقت، واذا دعي الى رحله مع الشباب او غيرهم لبى عن هذا العصيان او دون العصيان. الوالدان حقهما كما ذكرنا كبير وعظيم، وبرهما فيه من الأجر والثواب ما لا نستطيع أن نخفيه في هذا المجلس الضيق. فرضا الله كرضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فالشاب المنتسب إلى الخير هو أحرى الناس لبر والديه والحرص عليه، وليحذر أن يكون ممن نعثوا في آخر الزمان، يضر الرجل صديقه ويعق أباه، فإن أولئك منقوصون مغضوب عليهم، لأن هذا من القطيعة، والقطيعة صاحبها لا ينظر الله تعالى إليه، حرم الله تعالى عليه الجنة، ملعون في كتاب الله تبارك وتعالى، واقع في أكبر الكبائر بعد الإثم الشاك بالله سبحانه وتعالى. وما من عقوبة يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقابة في الدنيا قبل الآخرة مثل عقوق الوالدين. فإذا لم يفد علمك وتوجهك إلى استقامه الصلاة بر والديك، فاعلم أن ما أنت عليه طريق خاطئ، وأن الصلاح الذي تزعمه فيك ليس بصلاح بل هو فساد. أما سمعت إلى قصة ثلاثة نفر الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل أحدهم بقوله: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فلأ في طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، فجئت فحلبت غضوفهما، فلما وقفت عليهما وجدتهما نائمين والصبية يتضاغون عند قدمي من الجوع، فكان كرهت أن أبغض قبلهما أهلا ولا مالا، فانتظرت والقدح في يدي حتى بزغ الفجر، فلما استيقظا أعطاهما غبوقهما فشربا، ثم أعطى بعد ذلك الصبية الذين طول ليلهم يتضاغون بكاء وصياحا من الجوع، فانفرجت الصخرة شيئا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توسل الذي بعده والذي بعده، فانفرجت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون. إذا لم تكن بارا بوالديك، محسنا إليهما، متقربا إليهما، خافضا لهما جناح الذل من الرحمة، فإن علمك الذي تعلمته وبال عليه وليس في صالحه، بل إنك ممن يعصي الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. فليتنافس خصوصا المنتسبين إلى أهل الخير أو المنتسبون إلى أهل الخير والصلاح في طاعة الوالدين وفي الإحسان إليهما وفي برهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نبهك الله سبحانه وتعالى على علة واحدة من ضمن علل كثيرة توجب عليك برهما، هي حال صغرك يوم أن كنت في بطن أمك، حملتك 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، وبعد الولادة تجسمت المنشار والمصاعد وتحملت المساعد من أجل سعادتك وحفظ حياتك وتغذيتك إلى أن وصلت إلى هذه المنازل، ثم بعد ذلك تتذكر لهما وتقول فلان عازمني فلجأتنا قبة الهوى يا والدي، أو لن يبجد الله مثلا السوق أو لمكان فلاني أو زيارة أختك أو كذا أو ما شابه ذلك لأجل أن فلان عازمني. هذه نهاية المعروف. والله إنك من أعظم الناس ذكرانا للمعروف، وإنك من أقل الناس حياء وخوفا من الله سبحانه وتعالى، عندما تبترئ هذا الابتراء وتقول هذه المقولة وهما قد ربياك صغيرا وبذلا أمورا أنت لا تدركها ولا تعرفها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 3 آيات مقرونات بثلاث لا تقبل واحدة بغير قرينتها، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبله، وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل، وقال الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل. يا أيها الإخوة، الأمر خطير جدا، وإنما نبهت عليه في المحاضرة لعلمي بأن بعض من توجه إلى الخير والصلاح، نسأل الله تعالى أن يزيده خيرا وصلاحا وأن يقومنا وإياه، يتكاسل في هذا الموضوع فيضعف ويقدم بر أصحابه والإحسان إلى زملائه ما لا يقدر والديه، بل إن بعضهم يجلس مع زميله ويكلمه وينفتح عليه بأموره وبمشاكله ويتحدث معه الساعة والساعتين، ومع والده مر اليوم واليومين ما يجلس ولا يكلم الكلمة واحدة، ما يأتي لوالدته ويقول أنا فعلت اليوم كذا، ويتكلم عليها ويطيب خاطرها ويجعلها أنها مرتبطة بها وأنها مرتبطة به وأنها أمه مهما تعلم ومهما كبر ومهما بلغ في العلم الشرعي. هذه يا إخوان يعني مصيبة من أكبر المصائب، بل قد يكون تكون هذه الذنوب وهذه المعاصي وقد يكون هذا القحط من أعظم أسبابه هذا وأمثاله من معاصي الله سبحانه وتعالى، ثم قد يخرج هذا الشاب ويأتي إلى الناس ويقول اتقوا الله والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعلوا وافعلوا، وهو في داخل بيته عقل لوالديه. أي عقل هذا وأي شرع هذا؟ أما تعلم أن والدك إذا أمرك بترك نافلة من نوافل الإسلام أنه يجب عليك أن تتركها، وإذا فعلتها وهو غير راض فإنها لا تقبل منك. ولذلك فإن جريجا الراهب لما كان يصلي كما في صحيح مسلم وجاءته أمه فقالت يا جريج، فقال فيما بينه وبين نفسه يا ربي صلاتي أو أمي، فقال صلاة فصلى وترك أمه تنادي. ثم لما جاءت المرة الأخرى جاءت إليه تريده فإذا به يصلي. فقالت يا جريج يا جريج. فقال فيما بينه وبين نفسه يا ربي صلاتي يا أمي. فقال صلاة فواصل. فلما غضبت عليه رفعت يديها إلى الله وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني وجوه الزانيات عافانا الله وإياه. فما مات حتى أراه الله سبحانه وتعالى وجوه المومسات، واتهمته إحداهن بفعل الفاحشة بها وبأن الولد الذي خرج منها هو بسبب جماعه الذي ليس بشرعي، فبرأه الله سبحانه وتعالى من ذلك، وصدق الله سبحانه وتعالى قوله أنه ما أتاها وما جاءها. فكانت تلك عقوبة الله سبحانه وتعالى الموجهة إليه في هذه الدنيا عندما ترك أمه ولم يستجب لندائها. فمن ذلك قرر أهل العلم أن الإنسان إذا دعاه والده أو والدته إلى ترك سنة من السنن فإنه يلزمه لزوما كاملا يترك هذه السنة. أما إذا أمراه بمعصية الله عز وجل فإنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يعصي الله عز وجل، وفي الوقت نفسه لا يتجرأ عليهم بالسب والشتم، وإنما يذهب ويطبق ما فرضه الله تعالى عليه ويحاول جهده أن لا يشعرهما بذلك. لماذا؟ لأن الوالد والوالدة لو كانا مشركين كافرين بالله العظيم فإنه لا يجوز لك أن تعصيهم، حتى لو كان داعيين إلى الكفر بالله لحث ذلك على الكفر بالله فإنه لا يجوز لك أن تعصيهما إلا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. أحسن الله إليك. قضية الشيخ أحيانا عندما الإنسان يمر بوالديه ولكن قد تشتبه الوالدة أو الوالد السكنة معه في منزله بشرط أن يدخل مثلا بعض المدرسة في هذا الإنسان، هل يقدم سرها أم ماذا يفعل؟ يحكيكون عن السبب. إذا كان الوضع كذلك فإنه يحرص على أبناء والدته، لأن هذا الجهاد جهاز يجمع بلايا وشرور وينشر فتنا ويعرض أمورا تخل بالدين وبالمروءة. فإذا لم تقتنع وجزمت بإدخاله إلى بيتها فإنه يجعله في غرفة لها مستقلة ويعزل نفسه وأولاده عن هذه الغرفة ويسكن معها ولا يخرج عنه. السلام عليكم. هذا الشيء المنهول من المعلوم ان في صله الرحم كما في الحديث اطاله الحمر كثره المال وغير ذلك، والسؤال يتوضيح الشيخ ماذا اذا لم يقصد بها الرجل او الفاعل وجه الله ولكن لحصول هذه الفضيله إذا قصد هذه الأمور فإن الذي أخبر عن هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى، فيكون عمله ذلك ابتغاء فضل الله عز وجل فيجر عليها إن شاء الله. نعم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحرى في الحديث عنهم التخاطب عنهم، فإذا أراد أن يورد هذا الحديث فيورد الصحابة رضي الله تعالى عنه يورد اسم الصحابي رضي الله تعالى عنه الأقع بن حابس دون ذكر هذه الأوصاف، لأن هذه الأوصاف تجرئ على الوقوع بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وتفتح باب التساهل في التعبير بمثل هذه الألفاظ عن أولئك الفضلاء الكرام. والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث نهى عن لعن الشيطان، ومما ذكر من الفوائد في ذلك أن اللسان إذا لعنه أن اللسان إذا تعود لعن الشيطان قد يتخطاه إلى غيره، فلها النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الشيطان لأنه ملعون مفروغ من رحمته، وقد لعنه الله وانتهى الأمر. فإذا لعنه الإنسان عود لسانه على اللعن من حيث لا يدري. فإذا كان الأمر كذلك في هذا الباب فإننا نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى لو وصفوا في بعض الآثار التي رواها غيرهم من الصحابة ببعض الصفات كقوله جاءنا رجل سائر الشعر من أهل هجد نسمع دولي صوته ولا نعقل ما يقول أو ما شابه ذلك، فإن الإنسان يحاول أن يقتصر على ما جاء في الكتب فقط، وكذلك إذا أراد أن يتحدث أن يبعد الألفاظ التي قد توهم الطعن فيهم أو القدح فيهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذا أمراه بترك النافلة دوما مثلا وضع الثياب في نص الساق، يا الله والدها والدته لا تلفت لهذا لأن يلتزم ما دام الأمر موجودا، ويحاول ما استطاع أن يقنعهما بالأسلوب الطيب وبالسهولة وبالدين وبالعطف عليهما، فإن ذلك من أعظم ما يجب رضا الوالدين عن الولد، وإذا رضي أذن له في ذلك رفعا ثالثا. إذا نهيه عن صحبة الأخيار بشكل دائم، الوالد والوالدة يشغلون من الأخيار، فإذا مثلا قالوا ما تأخذ من البيت أو ما تروح لأحد فلان أو فلان تذاكر دروس في البيت أو تراجعها وتلتزم بذلك تلتزم، وإن شاء الله صحبة والديه صحبة من الأخيار، لكن مع ذلك يحرص الإنسان على إقناع أولاده صحبة الأخيار والمشي معهم والذهاب إليهم أمر طيب ومفيد ونافع، وأنه قد لا يستغني عنه وأن يحتاج إلى صحبتهما في الدراسة والمذاكرة، وإذا أقنعهما بمثل ذلك فإن الغالب أنهما لا يمانعان من ذهابه معهم. هذا السبب يقول أن الإسلام يتزوج من المرأة الصالحة ويجب أن يطلع دون عبارة من الواجبين. الذي يظهر أنه لا يجوز له أن يتزوج لأن الصالحات تذر، وإذا لم يرضى والده هذه الصالحة فإنه سوف يجد صالحة أخرى إن شاء الله، وطاعة الوالد والوالد فرض عند إذن فيبحث عن صالحة أخرى. السلام عليكم. سائل يقول ما رأيتم يا الفضيلة في من نصح جارا لا يستجيب لمن إلا أنه هل على الصحب الزين نرسيه ومن مجيه إذا كان مستأجر على الإنسان؟ إذا كان جارك وهو مستأجر منك لا يشهد الصلاة مع الجماعة وقد ناصحته كثيرا فإنه يسوغ لك شرعا أن تخرجه من الدار لأنه جار سوء، وإمكانك أن تخرجه فلتخرجه. النقاب موجود في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانت نساء الصحابة ينتقبن، لكن نقاب نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان صغيرا بحيث لا ترى لا يرى الجفن، وإنما يخرج عدب العين من هذا النقاب أو يكون على عافته وعلى شفيره بحيث لأن تبصر طريقها. أما ما يفعل الآن فهو في نظري خطر يجب أن تنبه النساء عليه وأن يحذرن من ذلك، وإذا كانت المرأة مضطرة إلى وضع نقاب فليكون النقاب ضيقا بحيث أنها ترى طريقها دون أن تلفت الأنظار إليها. وهذا السؤال يسأل عن العلاج إلى الوسوسة في الصلاة وخلال الحريه الوسواس داء عظيم، وإذا استمر بالإنسان فإنه يفسد عليه دينه ودنياه. فواجب عليه أن يطرح الشك باليقين، وأن يعمل بما تيقن، وأن لا ينفلت إلى الشكوك التي يولدها الشيطان عليه على خلافه، وليعلم أن مرض الوسوسة مرض قاهر ومرض عضال، إذا تمادى معه فإنه يكبر ويستفحل ويستفحل حتى لا يمكن علاجه في الغالب. ولذلك فإن رجلا جاء إلى الموفق رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، إنني أدخل النهر أعوم أسبح ثم أخرج فأشك، هل اغتسلت من الجنابة أو لم أغتسل؟ فقال: اذهب ولا شيء عليك. فقيل له في ذلك، قال: إنه رجل مجنون يدخل النهر فيسبح ثم يخرج ويتفك، هل هو اغتسل أو ما اغتسل؟ فالشك مرض خطير، ويوصل الإنسان إلى درجة الجنون عافانا الله تعالى وإياكم من ذلك. فإذا علم الإنسان هذا الأمر احتاط لنفسه وحرص على دفع السكوت والشبهات. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام عالج هذا الوسواس، وأمر المسلم أن يتعامل معه بحكمة. فالإنسان إذا شك ما درى هل صلى ثلاث أو أربع يبني على ما استيقن، ولا يلتفت إلى الشكوك والظنون، لأنه إن صلى خمسا فتجرك السهو ترفع قطعه هذا، وإن صلى ثلاثا فسجدك السهو تجبر نقطه هذا. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يجد الوسواس في تراويحه، يعني يظن أنها متبللة بعد الوضوء، فأمره رحمه الله تعالى أن يبل تراويله بالماء بعد الوضوء، فإذا حدثه الشيطان بشيء من ذلك قال: هذا من أثر الماء وليس من أثر البول. فيحرص المسلم على دفع هذه الشكوك والترددات والخواطر، ويقبل الله سبحانه وتعالى في صلاته بقلب خاشع. فقد جاء عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن أبي العاص، إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي فلا أدري ما قراءتي ما صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: جاء شيطان يقال له خنزب، فإذا أحببته فاستعذ بالله من شره فإنه لا يأتي. يقول عثمان: فانفض عن يسارك ثلاثا فإنه لا يأتي. يقول عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله تبارك وتعالى عني. هذا السائل يسأل عن الكذب في عمل الخير، مثلا إذا قبل الزيارة قد يعرف الله أنه عمل معجزة ما يسأل هل فعل عمل عمله فيقول لا، إلا بأنه هو الذي عمل عمل هذا فهذا يجوز في دون الكذب. الكذب محرم ولا يجوز إلا في الحالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذب الرجل على امرأته، والكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين، والكذب في الحرب. فإن هذه المواطن مما جوز أهل العلم الكذب فيها، وأكثر أهل العلم على أن الكذب في هذه المواطن هو التعريض، كما هو مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجماعات السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى كل، الكذب في الجملة محرم، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله تعالى كتابه. فليجتنبه المسلم سواء في الأعمال الصالحة أو في غيرها، وهو في الأعمال الصالحة أشد. هذا السائل يقول: إن إنني ولله الحمد حديث على الناس وبيان طريق لهم منطقة، ولكن يبقى بعض الصراط يبقى قبل أول الشيء وعندما يبقى الناصر يعيد يبقى الشرطة وأحسن الجنة، فهل أنا على صواب أم على سجن يبقى نفسي أولا ثم أصبح ساري ثم أمضح بها في دون الجزء المرافق؟ أولا اعلم أنك على خطأ، لأن من يعص الله عز وجل على علم وعلى بصيرة فإنه على خطر عظيم. واعلم أن التوبة إنما تقبل إذا قارنها الندم وعقد العزم على أن لا يعود المسلم إليها بعد هذه التوبة. فإذا كان هذا معلوما لديه فإننا نقول إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لا يؤثر عليه ما تقع فيه من معاصي وسيئات، فإذا وقعت في منكرات ومعاصي فأنت آثم عليها، وإذا رأيت منكرا فلا بد أن تنكره بالضوابط الشرعية، فإن لم تفعل فإنك أيضا قد أزمت على تركك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يتعين عليك ذلك. فإذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى لو لم تكن ملتزما بذلك. فمثلا رأيت أحدا يشرب بالشمال وأنت تشرب بالشمال، فيجب عليك أن تنهى أن تقول لا تشرب بالشمال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بالشمال وأنت تشرب بالشمال. فيكون هنا أمران، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ووقوع بالمعروف، فيجب عليك أن تأمر بالمعروف من تنهى عن المنكر وتأثم إن لم تفعل ذلك، ووقوع في المعصية أنت آثم به استقلالا. ولكن واجب عليك أن تجاهد نفسك على ترك هذه الذنوب والمعاصي وأن تكثر من الاستغفار. وأحب أن ننبه إلى أننا لسنا معصومين، نحن بشر وكل بني آدم خطاء، وخير التوابين الخطاؤون كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى. فالوقوع في الذنب أمر قد يقع لابن آدم، والعيب كل العيب في الاستمرار على هذا الذنب والبقاء عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بأنهم لا يصرون على الذنوب والمعاصي، قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأخبر الله عز أن المتقين لهم صفات ولهم علامات، منها أنهم لا يصرون على الذنوب والمعاصي، فدل ذلك على أنه قد يقع من أحد منهم ذنوب ومعاصي، ولكن واجب التوبة وواجب عقد العزم على أن لا يعود المسلم إلى هذه الخطيئة مرة أخرى، فإن ابتلي ووقع فيها مرة أخرى فليكرر الاستغفار والتوبة وليكون صادقا مع الله عز وجل في هذه التوبة، فإن وقع منه مرة ثالثة فليعد كذلك وليكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى وإياه، ثم إياه أن يخادع الله عز وجل كما يخادع الصبيان. فإن بعض الناس يقع في الذنب ثم إذا انتهى منه قال خلاص أنا شرع مكتوب وأستغفر الله عز وجل، وهو على يقين أنه سوف يعود لمثل هذا الذنب، فهذا لا تنفعه توبته ولا تؤثر شيئا. وليذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لصاحب المعصية إن خوفك من صرير الباب أعظم عند الله تعالى من وقوعك في هذه المعصية. لماذا؟ لأن خوفك عند قرين الباب خوف من البشر وأنت لم تخف من الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم عند الله عز وجل من وقوعك في هذه المعصية. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا